عشرة عمر ما تنسي. لا تخلينا حجايا للناس وبالفرق راح أنا انتهي. ما ينحمي الجرح الإحساس عشرة عمر أو ما تنسي. لا تخلينا حجايا للناس وبالفرق راح راح انتهي. ما ينحمي الجرح الإحساس. أنا أدري بيك تحبني وما تقدر تفارقني. اللي قهر عايفني قل لي يا عذاب وحسرة. ما أدري إيش حجالك عني خلوك تزعل مني. حبيبي لا تكسرني فدوة مني لا تتبرى. أصير بمكان وشوف شو مسوي بي الخوف. لو انت ردت تعوب شلي بحياتي بعدك أضل بالضيم. هم بعلاج الغيم يا جروحي الله يديم شلي بحياتي. صعب بالأيام القليل كل البشر. لو خانتني انت ما تخون. تال التعب وتال السهر بعد العشرة ما ادري شلون. انا القليل كل البشر. لو خانتني انت ما تخون. السهر بعد العشرة ما ادري شلون. كل ظني تقف يمي وتشيل شي من همي. مو انت تحرق دمي وتخليني بيك اتوسل. تنسى التعب تاليتك عمر وحياة انطيتك ويا النفس خليتك وعفتني بعدك انذل. ذني صدق الافراد لا لا لا لا لا لا لا انا انتهي. لا تخلينا